أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول: حججت وأخذت أكثر من عمرة وأنا لابسة النقاب ولم أعلم أنه من محظورات الإحرام إلا متأخرة، فما حكم حجي وعمرتي؟ إن شاء الله الحج صحيح، والواجب في ارتكاب محظور اللباس أحد أمور ثلاثة: إما الصيام ثلاثة أيام، أو ذبيحة لفقراء مكة، أو إطعام ستة مساكين. الإطعام أو الهدية أو الفدية في مكة، وأما الصيام في كل مكان. ويمكن أيسر الأمور الإطعام. إن أطعمت عدة مساكين أرجو أن يكون فيها كفاية، لأن ما دمت جاهلة في السابق ولا نبهك أحد فأرجو لا حرج فيه إن شاء الله. أحسن الله إليكم.